ايوه ايه يا عم ايه يا عم وفي مكان انت ضايع وقتك

37. طب والميدي كوليجال اللي هو بعد 20 بره وبعد 28 في مصر. اللي حصل ان دي في الوقت ده الحته دي بالظبط من اول هيله لغايه كده المتظلل عندك ده اللي هنبتديه النهارده bleeding in early pregnancy كده bleeding in early pregnancy سؤال شاتو يعني قبل الايشو بايبلتي واحده نازله هتسميها ايه bleeding in early pregnancy يقول لك تفتكر ايه اسبابه رقم واحد اكتوبيك تبقى الشفوي تبتدي بالاخطر يعني مش تكتب زي ما موجود في الكتاب اول حاجه ابورش ولا لا رقم واحد اكتوبيك حمل خارج الرحم ده الاخطر حتى اذا جات لك كيس في الامتحان حالا يقول لك واحده نزلت في ثاني شهر في الحمل اول حاجه تيجي المخ فين اهو طب يا ريت ابورش صح يا ريت فيزيكولار مول ايه الفيزيكولار مول ده الحمل هو السؤال عامل زي العنب يا ليه سؤال شافع هنشوف الصفحه اللي بعديها اسمه بلاسنتال ساين او اسمه حمل غزلاني حمل غزلاني يعني ده بتاع الغزال وهنعرف يعني ايه يبقى انا عندي بليدنج ايه للبريجننسي اربع اسباب بتبتدي مين قلنا في الاكتوب وبعد كده رتب اللي انت عايزه بقى ابورشن فيزيكولار مول بلاسنتال ساين اسمه حمل غزلاني طيب تعالى على الجزء الثاني الليبر كامل ستيج عندنا كلام فيرست ستيج سكند ستيج ثيرد ستيج طلع ان السكند ستيج بيسموه بارتم اللي هو بالعربي ولاده البيبي لما حد يسالك يعني ايه كلمه بارتم تقول له سكند بس يعني مش فيرست وثيرد اما اجي اقول لك انتي بارتم يبقى قبل ايه؟ قبل ولاده البيبي لما اقول لك بوست بارتم تقول له ايه؟ بعد ولاده البيبي يعني اذا انا ضللت الجزء ده زي ما هو عندك اللي هو اخر ترايمستر في الحمل واول ستيج في اسم 10 يعني وهي بتولد والسيرفس بيفتح ونازل او ده بيسموه انتي بارتم هامريج اسمه كده ودايما تنسوا دي بقى فيرست عشان كده عملنا الرسمه دي ما حد يقول لك يعني ايه انتي بارتم تقول له اخر ترايمستر والفيرست ستيج اللي على نازل كده اما البوست بارتم نفس الفكره من اول الثيرد ستيج لغايه نهايه ايه؟ بالبوريان اللي هو البوست بارتم اللي هو بتاع الكوريكولم ده يبقى احنا عندنا البوست بارتم وهي بتولد المشيمه نزفت اسمها بوست بارتم بعد الولاده لغايه نهايه الفيكتوريا اسمها بوست بارتم اللي هبتدي مين دلوقتي؟ بليدنج ان ايرلي بريجننسي اللي بنتلقى بقى سؤال الحمل الغزلاني الدكتور كان كاتب بيحبه قوي يقول لك بالعربي كده اتكلم لي عن الحمل الغزلاني ايه بقى؟ الحمل الغزلاني ده اللي هو بيسموه بلاسنتال ساين او ده بقى احتمال يجي تحريري شوط وخلاص بقى كل الاسئله الصغيره اللي كانت شافها ممكن تيجي تحريري احنا عندنا ثلاث اسماء بلاسنتال ساين هارتمان ساين من العالم اخر اسم حمل غزلاني يعني ايه حمل غزلاني؟ يعني الغزال بيقولوا لما بتيجي تحمل قال بيجي لها دوره وهي حامل عادي خالص دي برضه العالم لما تحمل قال يجي لها في ميعاد الدوره نقطتين دم في ميعادها بالظبط يعني ميعادها يوم 30 تلاقي اول شهر في الحمل يوم 30 نزل نقطتين الشهر اللي بعده نقطتين في ميعاد الدوره بالظبط ايه بقى قصتها؟ اذا انا رسمت لك الرسمه اللي عندك دي ادي اليوترس اهو وحطيت لك امبريو اهو الامبريو ده الصوابع دي بيسموها كوريونيك بيلاي بيلاي اللي هي بتنشا وتعمل امبلانتيشن يعني ايه كلمه ديسيديو؟ حد قال لك ديفاين ديسيديو تقول له ايه؟ الاندوميتريوم بتاعها يعني تقول له كده يعني واحد يقول لك يعني ايه كلمه ديسيديو؟ قول له الاندوميتريوم اوف بريجننس خلاص؟ ليه بقى؟ لان ربنا بيغذيه عشان مين يمسك؟ البيبي يبقى انا عندي الديسيديو هقسمها ثلاث حاجات في الرسمه اول نوع من الديسيديو قدام صوابع البيبي اللي انا برسمها دي اسمها ديسيديو بيدانس يبقى بتتكون من كام جزء؟ ثلاثه يبقى البيبي البلاي بتاعته بتمسك في انهي ديسيديوا اسمها ديسيديوا بيدانس البيبي قاعد يخرم يخرم يخرم يخرم الديسيديوا راح متغطي كمان يعني حطها امبيدد جوه فعليه لاير من بره اسمها ديسيديوا كابسولانس يبقى المحاضر بقى امبيدد في الديسيديوا بقى متغطي كمان فبقى ديسيديوا كابسولانس في ديسيديوا مغطيه بقيه اليوتراين كابسولانس دي بقى بيسموها ايه؟ ديسيديوا براي ثالث براي ثالث او اسم ثاني ديسيديوا فيرا فيرا في اي ار فيرا بي اي ار اي غير عن الباقي. يبقى اذا حد سالك ايه انواع الديسيج واحد تقول له كام نوع؟ ثلاثه. قدام صوابع البيبي بلاد مغطياه كبسولات مغطيه الترين كافيتي برايتالت او زير. نكتب بقى التايم. اكتب عندك كلمه تايم تحت ده. امتى بيحصل البلاسنتال تايم؟ في الفيرست 3 مانثز اوف بريجننس. هقول لك ايه؟ يبقى في الفيرست 3 مانثز اوف بريجننس. يبقى ده سؤال. يبقى ميعاد البلاسنتال تايم اول 3 اشهر وبعد كده تختفي. يعني الشهر الرابع لا، الشهر الخامس لا، هو اول شهر وثاني شهر وثالث شهر وليه هنعرف؟ ديو تو ايه؟ حد يعرف اضعف ديسيجوا من دول مين؟ ثالث ولا كابتولارس ولا بارايتالس؟ اضعف بارايتالس طبعا، لان ديت بينها وبين صوابع البيبي كان عمرها ما توقف. دي لازقه في الديلو حتى وصل الديسيجوا بذات. دي لوحدها كده في الهواء اضعف ديسيجوا هي. يبقى السبب ديو تو شيدنج، هي سببها شيدنج اوف ديسيجوا بارايتالس. بقول لك ليه؟ يبقى السبب ديو تو شيدنج أو ديسيديوا بارايتالس. ليه بقى؟ الغريبة لاحظوا إن كل الستات في الحمل وقت في الدورة، يعني واحدة بتجيلها الدورة يوم 25 في الشهر وهي حامل، بيحصل إن الاستروجين في الجسم بيقل بسيط، مش عارفين ليه. بس مش كل ست ينزل عليها دم. ليه بقى؟ لأن الديسيديوا دي إذا كانت ضعيفة هتستجيب للو إيه؟ استروجين ده، وتقع لايك بطني. يعني ليه وقعت الديسيديوا ديت؟ عشان نقص الهرمون اسمه إيه دلوقتي ده؟ إيه؟ يعني كل الستات كده بس الديسيدو عندهم قويه ما تقعش. الست الديسيدو بتاعتها ضعيفه، اول ما الاسترين يقل بسيط، مش عارفين ليه بينزل دلوقتي ده، يروح وقع الديسيدو برايتايز لايك سبوت، يبقى سببها شيدنج لانهي ديسيدو؟ قلنا برايتايز. سؤال انا احرق، ليه بتختفي على الشهر الرابع؟ يعني الست بيقول لك اهو ديس ابيرنس ات ذا اند اوف ايه بقى؟ ثيرد مانث. يبقى ديس ابيرنس ات ذا اند اوف بكتب ثيرد مانث، الشهر الثالث نهايته. ليه؟ فكروا ليه بتختفي؟ عمرها ما تيجي في الرابع، عمرها ما تيجي في الخامس بالشكل الدامي ده. البيبي لما بيكبر هيحصل ايه في الديسيديو كابتولاري؟ تكبر اهي قاعد يكبر يكبر يكبر، شايفين الرسمه هيحصل فيها ايه؟ ديسيديو كابتولاري اتلحمت مع البرايتال، عمرها ما تقع بقى قويه خالص. يبقى على الشهر الرابع ليه ما بيحصلش بلاسنتال تايم يكبر تحت؟ السؤال الاخير ده ديو تو فيوجن. ديو تو فيوجن بين ديسيديو كابسولاريس اند بارايتالس. ديو تو فيوجن بين ديسيديو كابسولاريس اند بارايتالس، يعني كابسولاريس والبارايتالس حصل بينهم ايه؟ فيوجن. فعمرها ما اشوفها في الشهر الرابع. السؤال ده الدكتور سيد ثابت وبين شروط اهو، يبقى انا اجيب انا الكاونت والبلاسنتا ساينس، كلمتين بالظبط اللي مكتوبين عندك. تعال بقى للسؤال اللي تحت ده مهم جدا، ده تبع الابورشن. حاجة بنشوفها في مصر كتير قوي اليومين دول. يعني لو أنت قاعد في العيادة الخارجية يجيلك ثلاث أربع عيانين كده كل يوم عندهم كيس ومفيش بيبي. يعني كيس ومينفارش ومفيش بيبي. ما تعرفش السبب إيه. طبعًا كل حاجة بيلاقوها لإيه؟ التلوث. خلاص؟ يقول لك التلوث السبب في الكيس اللي موجود. طبعًا ملوش علاقة. بس حاليًا بقى عايزين نعرف الموضوع ده. دكتور أسامة الشنوبي هو اللي بيسأله شفوي. بس طبعًا تحريري. شوف. اسمه بلايد بوبم. أفهمك يعني إيه؟ الاسم الثاني ان امبريونيك ساك. ان امبريونيك ساك اللمبه بتاعته عيالك تجي لك في اول شهرين تقول لك نازل نقطتين دم. تروح تحط السونار تشوف الصوره دي. ادي الرحم ادي الكيس ولونه اسود ومفيش بيبي. دايما البيبي بيبان لك في السونار عباره عن نقطه لونها ابيض. يعني انت بتلاقي الكيس ده كله اسود في الدم وتلاقي نقطة كده في النص بيضة تقول لك فيه تلفول. يعني ايه فول؟ بداية البيبي. فالشكل ده لما يجي لك ومفيش بيبي اسمه يعني ابسو امبريونيك ساك اللي هو الكيس بتاع البيبي. يعني الكيس موجود بس مش مين مش موجود جواه؟ امبريو. اكتب لي الديفينيشن. يعني ايه كلمة امبريونيك؟ امتي جستيشنال ساك. امتي جستيشنال ساك. يعني الكيس فاضي. بين قوسين empty gestational sac بتاع الحمل gestational على الحمل. ليه قلت نقول no fetal pool؟ بيحبوا الكلمه دي. يعني ايه pool؟ قول بي او ال اي. يعني مفيش بدايه البيبي مش شايف النقطه لونها ايه كده بيضاء. يبقى no fetal pool. ايه سببه؟ الله اعلم. ده جد. طيب قول لي دليلك اللي ده بيحصل. هو البيبي بيجي من حته والبلاسينتا والممبرين بتيجي من حته؟ احنا خدنا كده الرسمه دي على ايدك الشمال. كنا قلنا الثلاث خطوط دول اسمهم ايه؟ انر سيلمات فاكرينهم اللي هو اكتوديرم واندوديرم وميزوديرم، او الثلاثه دول انر سيلمات. والانر سيلمات دي هتدي ليك اقول مين قلنا؟ السيما. امال النشيمه بقى والسيس والكلام ده بيجي منين؟ كنا عملنا خلايا بره كده اسمها ها بروتوبلاست، وده الكيس اميوتيك سات، وده اليوكسات. كنا الثلاثة الحمر اللي قدامكم دول ايه؟ اوتر سيلمات. لما حد يقول لك قول لي دليله اللي ده ممكن يحصل، تقول له ايه؟ تقول له حاجة الدليل بيجي من حتة أصلا، وبقية الحاجات بتيجي من حتة تانية. نفترض إن الدليل ما اتكونش، عادي بقى الشمس يعني الكيس يتكون وكله، بس مفيش مين فيه. أو دليل أهو، الدليل جاي من حتة، والكيس بتاع الدليل جاي من حتة تانية خالص. فعشان كده ممكن حقيقة الاقي كيس مزود فيتا ليه؟ فول. السؤال اللي بعده الكومبلينت، تيجي تشتكي من ايه الست الغريبة دي؟ عندها كيس بس فاضي. ومسيرته حمل كامل، ده حمل حقيقي وتعمل لها اختبار حمل زي فاضي خلاص؟ بس مش هيكمل، كيس بيقف كده ما بيكبرش. تبني بقى كومبلينت اللي هي سي او دي كومبلينت، تشتكي من ايه؟ بليدنج ان ايرلي بريجننت. بليدنج ان ايرلي بريجننت. امتى بقى؟ at 6 week gestation، عند 6 اسابيع في الحمل. يعني شهر ونص من اخر الدوره، at 6 week gestation. يعني العانه عدت شهر اتقطع في الدوره عش، تعدي اسبوعين تروح للعانه العالم وتسيل دم، تروح جايه لك. انت الستة كلها هنعملها على طول. الترا ساوند. هتلاقي الشكل ده اسمه ان امبريونيك شيب، يبقى الالترا ساوند جنبيه بكتب بلاقي ايه؟ ان امبريونيك شيب، يعني ايه؟ مفيش امبريو، انا شايف مين بس؟ كيس. حد يعرف علاجها دي؟ ابحث على طول، يعني واحده جت في ست اسابيع وكيس فاضي، هل ابحثها على طول ولا استنى شويه كمان؟ هي بتنزل. هل ابحثها ونقطتين كده ونقطتين في نقطتين وانا شايف كيس واضح، ما فيهوش بين. قال لك اوعى تبحث، ممكن تكون هي غلطانه في اخر دوره. ويكون الحمل ده ريسن صح؟ والبيبي لسه ما بانش. فاديها فرصه كمان 2 ويكس، يبقى التريتمنت ريبيت الترا ساوند افتر 2 ويكس، يعني بعد 8 اسابيع عشان احلف بقى، يبقى ريبيت الترا ساوند افتر 2 ويكس، افتر 2 ويكس. طب ما لقيتش بقى، ما ممكن البيبي يظهر بقى، طب ما لقيتش اعمل ايه؟ سيرجيكال ايفاكيوشن. يعني ايه كلمه ايفاكيوشن؟ تفريغ، عمليه يعني كحك يعني، بس بيقولوها في الولاده ايه؟ سيرجيكال ايفاكيوشن. يبقى اذا ما لقيتش اعمل سيرجيكال ايفاكيوشن، خلاص كده انا متاكد ده عمر ما هيظهر من العينه دي. مشكله الموضوع ده بقى اللي هي تخوف بقى، ان كل مره ريبيتيتف، يعني اول مره كيس فاضي، على ثاني مره احتمال 60% كيس فاضي. المره اللي بعديها احتمال 80% كيس فاضي، ده ايه النحت ده؟ فالعينه حلها ايه عشان امنع ايه؟ ريكارنس، احس مكاني كيات وفاضيه. قال لك ادي للعينه فوليك اسيد. اكيد سمعتوا عنه اسمه حمض الفوليك السوق اسمه فوليك اسيد. تاخد العينه منه قرصين، حتى الدكاتره استشهاد منهم ايه؟ لما تتجوزي خدي الفوليك اسيد قبل الجواز. ليه بقى؟ تاخد قرصين في اليوم رقم ما ينفع الحمل وتكمل اول ثلاث اشهر. اسال كده اي واحده قريبتك بتتابع اول ثلاث اشهر الدكتور اداك ايه؟ اقول فوليك اسيد. هو ده انتوا مهتمين ليه بقى؟ فوليك اسيد بتاع الدي ان ايه؟ بتاع البروليفريشن. اول ثلاث اشهر هو تكوين البيبي اسمه اورجانوجينيسيس. اذا الفوليك اسيد عالي يتكون البيبي ويبقى ما فيهوش اي كونجنيتال انوميز فظيع. اذا ما اديتوش يحصل كروموزوم الانوميز على الصف. يبقى ده قال لك تو بريفنت ريكرنس تدي للعينه ايه؟ الاجابه فوليك اسيد. ويكمل اول ثلاث اشهر بقى روتين ده، مفيش حد ما بيجيش في اول ثلاث اشهر الحمل ده، ويريت قبل الجواز كمان. وقبل الحمل تقرره، يعني هي هتقرره هتحمل الشهر اللي بعديه، وشالت الوسيله، تاخد ده. فظيع بقول لك، تاخد قرصين في اليوم تفضل عليهم، ايه المشكله في ثانيه؟ تفضل عليهم لغايه ما تخلص الشهر الكام في الحمل؟ الثاني. نيجي بقى دي الابورشن، السؤال اللي بعد الصفحه اللي بعديها، تايب اوف ابورشن شفوي وتحليلي. القصه اللي انا هحكيها دلوقتي هتخلصي الجدول اللي بعدين انت هتندهولي. هحكي لك قصه الرسمه اللي عامله دي مرتين، ومنها تطلع لي بقى الداتا بتاعت الجدول. ايه انواع الابروش؟ نفترض ادي اليوترا الثاني الرسمه اللي عندك، وادي صوابع البيبي اللي بيسموها كوريونيك ايه؟ باللاين لسه قايلين الديسيديوا اللي قدام الصوابع اسمها بداية. فين بقى الثلاثمة دي؟ حد يعرف كوريو ديسيديوال جانكشن؟ كوريو سلام ديسيديوال جانكشن. كوريو يعني كوريوني في الله. طب وديسيديوال سيدا بذلك يعني هو جانكشن ده. يبقى في سهم طالع عندك من هنا عشان الناس عملوا غلط النهارده في الورقه. السهم ده طالع اكتب كوريو ديسيديوال جانكشن. يبقى حد سالك فين الكوريو ديسيديوال جانكشن اللي هو بين الفيلاي وبين الديسيديوال بذلك. الست اللي قدامكم دي كانت بتشتغل كتير قوي في اول 3 اشهر. يعني هو دايما الحمل اول ما يحصل ايه؟ ارتاح. المهم اشتغلت زياده عملت مجهود يعني. حصل ايه في الكوريو ديسيديوال جانكشن؟ مينيمال سيبريشن. يعني صباع من دول ايه؟ فصل. يعني حصل قبليها كده مينيمال سيبريشن. تفتكر ايه اللي هيحصل لما الصباع ده يفصل؟ نقطتين دم ينزلوا بالظبط. شايفين النقط؟ اهي. نقط دم اكتب عليها سبوتنج عشان ما اتقلش. يعني لما واحده تجيلك تقول لك نزل عليا نقط يبقى حصل ايه جوه؟ مينيمال سيبريشن للكوريو ديسيديوال جانكشن. بنسميه عندنا احنا في النزهه اول نوع مكتوب عندك اللي هو رقم واحد اكتب تريتن اموش. يعني ايه تريتن؟ اجهاض منذر. ولازم بالعربي تعرفه. ليه يسموه منذر؟ يعني واحده فرطت وقالت لك نقطتين دم بس. هقول لها بصي ده اجهاض منذر. بينزلت بالراحه يعني شوف بيعلق بيعرفك العلاج. ست دي ده الساحل وما عملتش مجهود الصباع ده يلحم تاني ومفيش اي مشاكل خالص ويكمل البيع عادي. اذا عملت اي مجهود واستعبطت زي بقيه الستات يعني في بتقول لها ايه؟ يا مدام ايه؟ وتقول لك لا يوم خلاص. وبعد ما الدم يقف مع ان انا من دقيقه قلت لها اسبوع بعد ما يقف الارتفاع قلت لك يعني هيحصل ايه؟ يلا خلاص ومين اللي هيخدمني؟ روح شايل البيت تاني. فعندنا نوعين من الستات اللي هتسمع الكلام 50% كونتينيو روح مكمله الحمل. مش هتسمع الكلام ومفيش فايده وده معظمهم على فكره 50% يحصل اوفم ديث. يعني الامر ده يموت خلاص يفصل ويموت. يبقى انا عندي 50% كونتينيو 50% اوفم ديث. حاجه احتمال من الاثنين في الاوفم ديث لا اما اليوترس يتجنن ويطرد الاوفم دي يا اما بيطرق في طنش يخلي الاوفر جواه. طبعا ده بيعتمد بقى على فاكتور من الفاظ. ساعات في ستات يتجنن ويطرده وساعات في ستات يطنش ويسيب الاوفر ما ينزل جواه. اذا اتجنن يزود الميتراين دي كونتاكت تلاقي طلق نار في العيان. تيجي تقول لك مرض طلق هي تيجي تصور في الاستبداد طلق يروح ويجي كل كيفين يبقى سيميوليت ميتراين كونتاكت. حاجه ثانيه يحصل في العيانه ديت كبير بليدنج. الواحده تشيل الشكر دي الواحده تشيل وتعبانه يبقى سيموليت يوتراين كونتراكشن. الحاجه الثانيه بيحصل لها كبير بليدنج. العيانه دي بتبقى شوكت وشايلينها في الاستقبال. اما تجي لك واحده زي دي حلها ايه اساسا؟ طالما شوكت وبليدنج هنزله بقى اسم الموضوع ده ان انفيتابل ابورشن رقم 2. يبقى الموضوع رقم 2 تكتب ان انفيتابل ابورشن اسمه اجهاض حتمي اللي هو 100% هتسقط. الراحه ايه في حته الحاله دي حلوه لان علاجها سهل نزل البيبي وخلاص. يبقى لما اجي اسالك انفيتابل فيها وجع تقول ايه؟ اه كان زيف اه وبتيجي الاستقبال وحلها يا مناعه المره الجايه اكس. الست الثانيه بقى قال لك نو يو تراين كونتاكت طعم قال لك مش هعمل صرف اصيل جواه. نو بليدنج. هل الست هتعرف ان حقيقي بتسقطت وتقولي مات؟ يعني لما اليوترس ينام ولا في بليدنج ولا حاجه تروح قايله ايه؟ ده خلاص ده شكله سيبت خلاص ما نسيب ويت. فتقعد تطنش تطنش تطنش تطنش. فبيسموا النوع ده بقى رقم ثلاثه نيست ابوشن او اسمه بالعربي الاجهاض مركون او منسي. اسمه كده نيست ابوشن. انا ليه بحفظ بالعربي؟ قلت له يقول لك كلهم كلهم بالعربي خلاص؟ بتوع قال له اجهاض مني خلاص؟ اجهاض حتمي اجهاض مركون هو مش عايز انجليزي خلاص؟ فالاجهاض المركون او الناس اسمه ميز ابر اخطر نوع. اسال اي واحده ماشيه في الشارع فين مات في بطن حتمي؟ يقول لك حموضه تجيلي تسمم وبتاع. هم واخدين فكره عن الموضوع. طلع ان البيبي الميت ده اذا قعد في البطن اكثر من اربع اسابيع. الناس خدوا الموضوع ده. بيحصل موضوع اسمه دي اي سي. دي اي سي ده صار مشكله بس انا بسميه كيس ايت كارد. هتموت هتموت ليه بقى؟ عشان بيحصل لها ديكريز في الفايبرنج. هي بتنزل من كل حته من جسمك، انا خدها من تحت الفتر اليوني ولونه احمر هيماتوريا، فهيحصل هايبو فايبرينوجينيا. دي مصيبه ثانيه، بيبي ميت وحواليه بلاكرا خلاص، هيبتدي انفايت انفكشن، ممكن العيانة يجيلها مصيبة اسمها سيبتي شوك. طبعا ده أكثر نوع الدكتور مش هياخد باله ولا العيانة هتاخد بالها، ونطمن الشهر ده العيانة اللي هتموت من دي أي سي لا تموت من انفكشن. كده خدنا كام نوع؟ ثلاثة، واحد اسمه ناكاماو بريتن، ثاني واحد اسمه انيبيتر، ثالث واحد اسمه بيرتر. الانيبيتر فيه منه ثلاث احتمالات وهو بينزل، هما الثلاث اسم دول، يا اما جزء يقع وجزء يوصل، يعني جزء يقع من العيانه وجزء يوصل جواه. الجزء وقع وجزء فضل، تجي لك ورقه اللي هو في شاشه كده بتقول لك الدكتور ده وقع مني، حاجه لونها ابيض كده، شغله بيضه صغيره، جزء من البيت، بس النزيف لسه ايه؟ شغال والوجع لسه شغال. النوع ده بيسموه incomplete اللي هو رقم اربعه. incomplete او اسمه الثاني بالعربي اجهاض غير كامل. العاده دي نفس الانيبيتر، والفرق حاجه واحده بس، اللي شاف الشغل طبيعي نص منه، بس طالما البيبي ما نزلش هتلاقي الصبغ كما هو مش هيسكت، وهتلاقي البليدنج كما هو، يعني الكلينيكال بيكتشر بتاعه ده بتساوي مين؟ انيبيتر. النوع بقى السادس، يا ريت كل الستات تيجي بيه، اللي هو النوع الخامس. العياده سقطت البيبي بالكامل اللي نزل منها وشفته بقى، وتقول لك بص ده وقع مني، خلاص؟ انت لما تجي لك تقول لها الوجع اخبار يقول لك راح طب ونمشي في راحه، ما انا جاي لك تطمن عشان تاخد دوائر ولا حاجه. يعني رقم خمسه نوع جميل اسمه كومبليت ابوس، اللي وقع بيه كامل وخرج، ده اسمه كامل. يا ريت كل الستات كده وجات ونديها قلب يا ابني انت دلوقتي كنت راوح، بس مش لازم كحت خالص في دي. نوع بقى السادس اوحش نوع فيهم في الوجع اللي هو رقم سته، يقول لك ان البيبي وهو بيقع راح وقع هنا هنا في السيرفيس. لو قلنا السيرفيس ما استحملش اصلا، يستحمل اصلا يستحمل حد ما يستحملش، بس الست دي وهنا صاحيه السيرفيس راح حصل له تنشن كده وراها كبير بين اب تو شوك، وتقعد بقى يعني سويت منفصل من زي ده. ده كان ايه؟ طلقه وتروح، طلقه وتروح، يعني ايه انترميتنت؟ لا ده ايه؟ كونتينيوس ديبريشن السيرفيس بتاع العيال. فدي بتيجي في اوحش الانواع اسمه سيرفايكال ابوش، اللي هو اجهاض او سقط عنق الرحم. ده وحش جدا، اللي عامل زي البرميل كده مليان. حله ايه؟ هتبقى تعرف تحط صباعك كده عشان لو ما جالهاش شوك تروح مداخل الكونسنتور تبقى اول ما تتبقى غليل فات لغايه لما ادخل اجيب بقى ايه؟ مؤقت. يبقى انا اروح حاطط صباع واروح مزق واروح واقع منه. ليه؟ لانه مش ممسوك، لانه هو جاي من فوق اصلا ومش مكان اساسي. اروح حاطط صباعي واروح مزقه كده اروح واقع العمل كده. النوع الثالث اسمه سيلفر. كده خدنا كام؟ ست. اول واحد اسمه تريدز، ثاني واحد اسمه انيفيتابل، ثالث واحد اسمه ميل انكمبليت، كومبليت اخر واحد سيلفر. اذا حصل اون توب كل الانواع دي انفكشن يسموه ايه بقى؟ اللي هو رقم سبعه اسمه سيبتيك او الملون سيبتيك ابوس، وده مشكلته هتعرفه المرة الجاية. بيجيب ست ايه؟ شوك في الفوز بقى. يبقى سبتك ابورشن ممكن تجيلك العينة سبتك شوك، يبقى ده اسمه الملوث اللي هو رقم سبعة. القصة كده خلصت، خلصت ثلاثة بره القصة خالص. رقم ثمانية بقى وتسعة وعشرة. رقم ثمانية اسمه كريمينال، فاكرين ابرة الكاليكو؟ عقود الملوخية. كريمينال اللي هو ايه؟ الليجال ابورشن، تمام؟ تسعة هابيتوال، الاسم ده صح؟ لو قلنا الاسم ده غلط ايه متعودة دايما تسقط، خلاص؟ الاسم الأجمل ريكارنت أبوش، اللي بتسقط كام مرة؟ ده شيك بقى، شيك في منتهى الأهمية هابيتوال أبوش. آخر حاجة عشرة الدكتور سقطها في كيفه اللي هو الإنديوس ثيرابيوتيك أبوش. ليه سقطها؟ سقطها عشان ده القلب ممكن تموت فيه. يعني حاجة من كوليجا، يعني أنا هاخد دكتور من العيانة وسقط وهو يا جماعة أنا سقطتها عشان كده. يبقى ده اسمه ثيرابيوتيك وده ليجل. يبقى عندي كام نوع قبل ما أمسح؟ 10. نقولهم كده بدون ما نبص كده، واحد سيلفري إذا أهملتها هيحصل حاجة من اتنين، لا إما انهيبيتابل لا إما ميزا. الانهيبيتابل ثلاث احتمالات، لا انكمبليت لا كومبليت لا سرفايف. إذا حصل انهيبيتابل اسمه سيلفري، ثلاثة الأخمين كريمي الهابيتوال وآخر واحد اسمه ثيرابيوت. طبعا وانا بسمع دلوقتي الفكر القصه ريتنج خطي النفس الانتيبيتابل مرض فظيع وجودي النب مفيش لغاز ولا ليه الانكمبليت شبه ليه بالظبط انتيبيتابل الكمبليت ارتاحت خلاص مفيش مرض ولا فين. تعال بقى على الجدول اللي احنا عملناه وانتوا اللي هتقولوني انا راح حلالي ثلاث ثلاثه عناوين الجدول بالعرض فوق ايه؟ أول نوع من الأبورشن المكتوب على يديك الشمال فوق كريتينج ده هو بالعربي اسمه إجهاض مونت. ثاني نوع اسمه إنكيبيتابل اللي هو إجهاض حتمي. النوع اللي بعده إنكمبليت مشابه مين ده؟ إنكيبيتابل. بعد كده كومبليت آخر واحد مين؟ ميد اللي هو أهمهم. يبقى دي الأنواع. عناوين الجدول عناوين الجدول على الشمال سيمبتوم وساينز وانفستيجيشن. نمسك السيمبتوم الاول ثلاثة من اسم ابورشن هصنع كل السيمبتوم بتاعي ان بوش حرف الايه اللي هو اول حرف امين وري صار صفر حرف البي اللي هو تاني واحد bleeding نزيف يعني كان قطع وبعدين نزل زي حامل بعد كده pain. طب انا استفدت ايه؟ عشان اتفاجئه بين اللي هناخده بعد كده الاكتوب الاكتوب بقى بنوريه pain ثم bleeding. يعني لما يجي الوجع قبل النزيف ده ايه؟ الطب لما يجي bleeding قبل pain تبقى ابوش خلاص؟ معنى اللي هو الامينوريا ثم bleeding ثم pain. طب ما تضحكونا معاك يعني الناس اللي حواليكم بتتهزوا ده انا بتكلم انا شايف انا ما خدتش بالي في الضغط لان انا شايف اللي حواليك بيعملوا كده اكيد بتضحك. احنا عندنا الدنتو بحرف ال A amenorrhea بحرف ال B bleeding ثم pain. ان شاء الله في الكتاب بتقول ايه؟ ها amenorrhea pain ثم bleeding. يعني طلع من كده صح بس الوجع قبل النزيف يبقى انت اكتوب الزلازل. اما تقول لك النزيف قبل الوجع تبقى ابور يبقى انا هجيبها من كلمه ايه؟ ابور امينوريا بليدنج ثم فين. طب الاكتوب امينوريا فين ثم فين. تحت الامينوريا مكتوب اند سيمتوم ذا بريجننس. زي ايه كده؟ تقول لك انا حاسه بغمان نفسي. طلع ان الزلزالي عايش تحس بالكلام ده. طب ميت او نزل تحس بالكلام ده؟ لا يختلف. يعني انا بسالك دلوقتي نزل او مات يبقى الكلام ده ايه؟ اختفى في العيان. تعال على الساين بريست تشينجز وسيرفكس ميتراكس. بريست تشينجز الحبل عباره عن ايه؟ يقول لك صدر مدني. تعرفوا بالعربي دي ايه؟ كبير وبيوجعك وما تيجي تبص عليه تلاقيه متلف شويه سيجمنتد الحبل بالذات. بريست تشينجز زي مين بالظبط؟ سيمبتومز. يعني سيمبتومز اختفت يبقى البريست تشينجز اختفت. سيمبتومز موجوده يبقى البريست تشينج موجود. السيرفكس بقى هو اللي يهمني في السيرفكس انتنا القص ولا انتنا القص؟ السيرفكس. طلع ان الانتنا القص هي اللي مسؤوله عن الحمل ده كامل. السنة دي ولا ليها اي قيمه ما فيهاش اي تون. يعني واحده السيرفكس بتاعها عامل كده صوت طالما دي مقفوله ما فيش قلق انت شك بقى انها هتسقط اقدر اما مين تفتحها؟ يبقى كل كلامي عن السيرفكس مكتوب عندك انترنال قص لانها الاهم. يبقى انت هتقول لي مقفوله ولا مفتوحه؟ فاهم دلوقتي في الجدول. يوترس ده انت عندك اليوترس ده بتقارنه بالامينوريا انا هشرحها وركز فيها. انا هفحص العيان الصباعين من تحت وايد من فوق اسمها ايه؟ فحص باي مان صباعين كده وايد من فوق احس الرحم بتاع العيان واشوف حجمه وانا بفحص لقيت حجمه 12 اسبوع. طب نعرف من كتر الفحص خلاص يبقى ده 8 ده 10 يبقى لقيت العيلة دي 12 اسبوع رحت شاري قلت لها اخر دورة امتى؟ فانا قلت لك يوم كذا حسبت بيريود اوف امينوريا لقيتها 12 اسبوع يعني من اخر دورة لغاية دلوقتي يبقى حجم الرحم قد مين؟ بيريود اوف امينوريا. طب نفترض ان انا لقيتها 12 وبسالها راحت قالت لك 10 اسابيع او 8 اسابيع يبقى اليوترس اكبر من بيريود اوف امينوريا او لقيتها 12 وبتقول لك ان الدوره من 16 اسبوع يبقى اليوترس اصغر من السيريز اوف امينوريا. تكرر حصه النهارده هيبقى ايه قوي؟ مفيش احتمالين. لا ايكوال اللي كان جوه صح؟ لا اتغير اذا جزء خرج من البيت. يبقى انا عندي كل كلامي دلوقتي مش حد يقول لي اكتر. انت عندك احتمالين، لا ايه كل كلام؟ لا اما ايكوال اذا كان ما خرجش، لا اما خرج يبقى اقل من سيريز اوف امينوريا. يبقى هنا اليوترس وعلاقته بالامينوريا. انفستيجيشن هعمل اختبار حمل امتى يبقى نيجاتيف؟ نزلت او مات؟ ما هو مات كله ايه بالظبط؟ الترا ساوند اشعه تلفزيونيه نشوف هنعمل فيها ايه؟ نبتدي بقى نملى الجدول مع بعض وشاور على حد يقول لي خانه خانه سيمتوم تايم القصه اللي احنا خدناها. حضرتك جاي ممكن تقول لنا سيمتوم في بريجننسي اول واحده اللي هي بريجننسي هل موجوده ولا اختفت؟ بريجننسي فاكره؟ اللي هو انقاذ الموت ده بالراحه. هل الفيديو كان مات؟ طيب يبقى سيمتوم في موجوده ولا لا؟ موجود. بس بلس بريدنج عندها نقط يبقى ايه؟ فاضي. طيب هل ذكرنا فين العامه دي؟ صراحه لا والحقيقه لا. بس انت اسال اي واحد عندك وجع في اي وقت خلاص؟ ده عارف الكلام والعامه دي كمان خايفه هي نزلت نقطتين وحمل بالنسبه لها وخايفه السقاط. فما تقول له نقطتين يقول لك طب في وجع؟ تقول له بقول له وجع عشان الكلام. في مينيمال بين يعني حقيقه ما فيش حد سالها في الوقت ده غير بس ليه الله اعلم. يبقى مينيمال بين من كتر الرعب في وجع ابيض ولا واحده مش حامل تقول لك يقعد كل الرعب خلاص. تعال على البريست تشينج بريست تشينج حضرتك ايه البريست تشينج موجوده ولا لا؟ بريست تشينج بريست موجوده ولا لا؟ احنا قلنا طالما الشمس مش موجوده يبقى البريست تشينج ايه موجود. طيب الانسان الوسط مفتوحة ولا مقفولة؟ مقفولة. اليوترس ايكوال ولا أقل من سيريز اوف امينوريا؟ ايكوال ما خرجش منه حاجة الدبل لسه جوه يبقى ايكوال. نيجي على اختبار الحمل. حضرتك اختبار الحمل موجب ولا ثالث في الحالة دي؟ موجب. سونار بيبي ليفنج ولا ديد؟ ليفنج لسه حيين. نيجي على الانفيتابول. انفيتابول حضرتك ايوه ممكن تقول لنا السيمبتومز اوف الانفيتابول اللي هو كان فيها مستشفى الشوكي وشايلينها حتمي اسمه حتمي خلاص. افتكر السيمبتومز بريجننس يعني البيبي دلوقتي ابتدى ينزل عليا دلوقتي حالا البيبي مات. افتكر السيمبتومز بريجننس موجوده ولا لا؟ موجوده. ليه؟ هو مش هيلحق يعني لازم يعدي يومين ثلاثه على بال ما تقل شويه هيقول لك هنا برضه موجود. طيب الفيديو كبير ولا مايل؟ فاكر لما قلت لك كبير بليدنج اب تو شوك كبير بليدنج واعمل ده شوك. طب في وجع؟ في وجع ده بس الوجع لازم يطلع في الظهر عشان ليه؟ عشان السيرفس بيرت اي واحده السيرفس بتاعها بيفتح تحس بوجع في الظهر تقول لك ظهري نار. ليه بقى؟ لان بيتشد على رجل اللي اسمه يترو سيكرال ليجن فتقول لك كبير فين بس بيسمع سهل للباك. نيجي للساينز بريست تشينجز هتبقى موجوده ولا لا؟ لا ولا طالما موجوده فوق تبقى موجوده تحت. طب انتهى الوقت لان بيت اول لا واحده عندها كبير فين بيسمع في الظهر يبقى في سيرفايكل يبقى مكتوب الدكتور مكتوب اوبن. اليوترس ايكوال ولا اقل؟ هو ايكوال. ليه بقى؟ لسه جوه هيخرج فاهم قصدي؟ الليبي لسه جوه وهيخرج. امتى اقول اقل بقى؟ اذا خرج جزء او خرج كل يعني هنا هقول ايه؟ ايكوال. تفكر الست دي محتاجه انفستيجيشن؟ احكي لك قصتها كده وتقول لي جالك في الاستقبال حامل وجالك شوك كبير بليدنج بيبي هتصحى تلاقيه صباع دخل في السيرفس ولقيت كونتنت جوه السيرفس كده ايه؟ انت بتقول اهو يعني ده انت قلت لها روح اعمل اختبار حمل الله يرحمها يعني يا واحده شوك وانت حمار بقى بتعمل كده حاسس بالبيبي كمان جوه حاسس كونتنت روح اعمل اختبار حمل الله يرحمها يعني سيب تحت نوع ايه؟ انت بتجيب زي الفصول يقول لك ايه حاجه ماشيه على اربع رجلين ومتناوله وسمها قطه تبقى ايه؟ قطه تبقى ايه؟ خلاص؟ سيب لي ال دي تحت ده ده في الفيرست ترايمستر ده بقى الثالث وي تحت السكند ترايمستر بقى افتكر العاده دي يحصل ايه اقول ايه بجد؟ سكن يعني ثلاث اشهر اولين جنبي انا بتكلم على انا من ثلاث اشهر تانيين في الوقت ده اتكون فيه اول ما تقول لك نزل علينا ميه بين الرسمه يبقى نكتب ان دي تحت جدول ازاي تدياجنوز الانجي بيتامول ان سكند دراجن تبلي رابشر اوف البرين يعني واحده تاني ترايمستر في الحمل امتى اقول انجي بيتامول اما يحصل ايه رابشر اوف ميمبرين تعالوا بقى الانكمبليت نكمل ده ما يجيش حد اول ما يجيش حد هرمون بياخد وقت على الرجل يخلص العيان صح فحضرتك بقى كلنا روتين كومبليت لا مش فاهم مني يعني واحده ثاني انت تقيل اقول ايه تلاقيني بيت ولا بص كيف بقى تجيلي من الكلام ده؟ في كيس في الوزن ده فيفصل كيس فرقع كيس وقت فرقع خلاص بطاقة يعني هكمل الوزن اتعمل ده زيهم يبقى تعتبر ايه انت بص اهو حضرتك الان كومبليت جايه لك بشاشه وفيها بيبي اوكي جايه لك بشاشه وفيها بيبي ربنا ايه؟ فبيقول لك ان هو جاي لك بتقول لك ده نزل من امبارح ولسه عندي ايه؟ وجع والكلام ده. الانكمبليت السيكريت سيمبلز لسه امبارح السيكريت سيمبلز موجوده ولا اختفت؟ يعني دي هتبقى لسه موجوده بس ايه؟ قلت نوعا ما، يعني واحده ممكن تقول لك ايه؟ انا نزل مني حته اه احتمال تنزل الثانيه ونخرط ولا كحت ولا حاجه، فتصبر في البيت وتقعد، يعني سيب لي ريجريتنج. الناس تعبوا ورا الراجل، تمام؟ يبقى هيحصل ان هو ريجريتنج. نيجي على البليدنج. احنا عندنا البليدنج في الحاله دي تفتكر كبير ولا مايلد ولا كبير؟ مايلد. لا انت في الكلام قلنا ده كومون بمعنى كبير بليدنج. طيب البين كبير بين وبيسمع فين؟ في البيت. فانا قلت ده هو ده يعني ده انبوشوا هنا. تعالوا على التايم ده هو ده حضرتك الساين فكري البريست سيلز موجوده رجعت زي اللي فوق السنه الاخرى اوف نيجي بقى لليوترس مع الامينوريت ايه لا تستم ده في ناس بتستحمله ونجيب على طول كتير اه اقصد شكرا وتقول لك هتستحمل يقعد يدوها فليز وتشرب يعني ممكن ما تجيلكش غير لما تبقى انتهت. انت قدرة تحمله فظيعة، فاهمة؟ تعالى بعد كده على الايه؟ مقصود ايه؟ مقصود ايه؟ بقى اليوتيوب ايكوال فيز ولا اقل ولا اقل؟ طيب قد النون فيجنال فيز لا يبقى اكبر يبقى نكتب كده اقل فقط لارجر ذان نون فيجنال فيز سونار هل محتاج اعمل اختبار حمل ولا لا؟ طب ليه ما عملش اختبار؟ لو كنت قلت هي اجابه صح ليه ما عملش اختبار حمل الست مش محتاج؟ انكمبليت ليه اهو تمام يعني انت شايفاه اجابه لي كده قلت لك اهو اعمل اختبار حمل ليه؟ يبقى ما عملش اختبار حمل هنعمل ايه؟ التر ساوند اتوقع هلاقي حاجه جوه؟ اه طبعا ده وائل بيبي اسمها برودكت اوف كونسبشن ما ايه تاني؟ برودكت اوف كونسبشن دوائي حمل ما ايه كده برودكت اوف كونسبشن تعالوا لي الكومبليت حضرتك كومبليت دي بقى سقطت من ايه؟ يومين برضو خلاص وبعدين جت تطمن بقى خلاص فايقه وكل حاجه احنا هنكون في جوه الفكرة الست دي السيمبتومز موجودة ولا اختفت ولا ريجستي؟ ريجستي عشان تختفي محتاجة شهور الأخير ده يبقى هنا برضو ريجستي طيب الهيلينج طب طيب الدين وطب نيجي على الساينس الجامعة فكر البريست تشينج موجودة البريست ما نفس طيب السيرفس مفتوح ولا مقفول ولا مقفول الحمد لله حد قالها كده الصبح واللي بعديها يقول لي يعني مقفول بس الابيض يا زي ايه اللي فيه يعني عايز زي يخلص فكلهم قالوا نفس الكلام الحته دي بالذات معرفش يقول لك ما فيش مشكله مفتوح يبقى ده اسمه كلوز وخلاص. تعال على اليوتيوب هل قل ولا قل من كتير يا جماعه؟ قل طبعا. طيب اكبر من النون بريجننت رغم طبعا والله اكبر ليه اكبر؟ عشان الهرمون انت عندك الهرمون مكبر الرحم شويه هو فضي بس لسه الهرمون موجود ايه ما لحقش يرجع بسرعه. فانا هكتب هنا اقل فرق سلايتلي لارجر لازم تكتب سلايتلي لارجر ذا نون بريجننت. اخر خانه اخر خانه حضرتك ايوه سوري ممكن تقولي لي اكبر الحمل هنا بتعمل هنا بقى بيجي كامل قدامي خلاص. طيب اعمل استمرار؟ لا لا ايه ده تطمن؟ لا لا مش تطمن. اعمل استمرار هلاقي فيه حاجه في الرحم؟ لا يبقى ايه اكتف الترا ساوند انتي يوترس انتي يوترس دي اهم خانه ميس ابورشن هي اخر واحده. احنا عندنا الميس ابورشن في فيرست ترايمستر ان شاء الله هتنسى واحده فيها والسكند ترايمستر دايما لما حد يسالك في الامتحان حتى لو افترض سؤال تحليلي تمتون دوكمنت اختار الحته دي لازم اقسمها له فرد اول ثلاث اشهر وثاني ثلاث اشهر الموضوع ده خاص لازم اقسمه على دوكمنت فرد وكاتب كفايه ورا بص ممكن يجيب لك ايه؟ تمتون اوف ريتم يعني مش حاجه اسمها بقى ريتم وخلاص يعني اعملي كده ونقط الاجابه في نفس الوقت نفسها يعني يعني كمان مش هتلاقي هتلاقي نقطه 2 3 تكتب النقطه 2 تعبي كده. الميز ابورت فيرد وسكند احنا عندنا الفيرد ترايمستر اخلص منه الاول حضرتك ايوه ايوه انت ممكن تقول لي ده بيبي مات اه تفتكر السيمبتومز بريجننسي موجوده ولا اختفت؟ هي حاجه من الاثنين اذا كانت جت بدري يبقى ريجريسيف إذا كانت جت متأخر وطنشت يبقى ليه تأثير نيجاتيف. طيب بليدنج موجود؟ لا صوت مفيش الصوت نو بليد يعني ما كانش فيه أصل خلاص. طيب النقطتين دولت مش كده بس نو بليدنج العيال عشان كده مطنشت. طيب في بين نو بين بس في ملاحظة بقى يقول لك نو بليدنج بس ساعات تيجي لك بدل تكتب براونش فاجينال ديتشارج افرازات بني دي تفتكرها لما واحده تصير تجي تقول لك انا حامل مش عايز افرازات بني. اول حاجه تيجي في مخ الموضوع ده تبي مات. بعدين في حاجه ثانيه اسمها الثاني برون سي ار يو ان اي برون جود تشارج. اسالك الشاب يعني ايه برون جود؟ بالعربي عصير الاراضي. ايه الاراضي دي؟ الاراضي ده الخشب بتاع رمضان خلاص اللي هي بتلاقي كده حاجات شاملة زي الفراشير محطوطة كده وحواليها مية كده لونها ايه عارف مية اللحمة مش تحط لحمة في مية زي لونها صغير كده هو ده الكرون جوز بتشارج. سؤال هل الكرون جوز بتشارج يعني في الشفا لما تقول له تقول له عصير القرص ماليش دعوة خلاص يبقى الكرون جوز عصير القرص هيقول لك هل فرسوب نومك يعني ده لقيتها احلف انها مين؟ بصراحه انا هناخد الموضوع ده لكم بيكولار مود اللي هو الحمل الفيصلي يعني اكتب تحتيها نور فاتوجنومون هديك السؤال ده جه سؤال يقول لك برون جوز ديسشارج فاتوجنومون فور بيكولار مود لا ولا ده لان هي ممكن تيجي في الميد او ممكن تيجي في مين في بيكولار مود ممكن تكون عدى اسبوعين ما تقول لك تشجيع ما هو ما خلاص الشمر استخدام الشمر تبقى ليك اشهار ما تقول ازاي بس المرض ده يعني بقى مثلا لحضرتك ده ممكن تقول لنا هل جنرال الدمج هاي الحاله بنت سن برضه لا ريجنتنج او نعم مفيش فيه نوكي طيب نيجي على الثالث مقفول ولا مفتوح في الميست مقفول كلوز طيب اليوترا فكري ايكوال ولا اقل طيب جت لك بعد اسبوعين اقل صح طيب جت لك عنها في الاسبوع الثامن وان جت لك في العاشر وان جت لك في ال 12 انت ما عندكش نار على تفحصي بس فكري هتلاقي تغير في حجم اليوترا هتبقي ميت يبقى انا هحاول ايه بقى انا عشان اعرفه ان جت لو عندي سونار اقول اقل فحص تظن النار قلنا نفيت بايه اكزامينيشن يبقى تاني الاجابه هو اقل لانه اقل في الحجم عشان بيبقى ميت بتظن النار عشان اعرف فبيتبص اوريجيت اكزامينيشن كل مره بحطه الاقي ده في الحجم غالبا بيبقى ميت ما ده الغرار بقى زمان ما ده الغرار زمان مش كامل السونار ده ما عنديش سونار تقاليد الاسبوع اللي جاي حضرتك وهكذا خلاص لغايه ما تكون الترا ساوند طبعا قبل الترا ساوند فكره نيجاتيف ولا بوزيتيف حاجه من الاثنين اكتب نيجاتيف او ويكلي بوزيتيف يبقى اكتب كده نيجاتيف او ويكلي بوزيتيف يعني كلمه ويكلي بوزيتيف ويكلي بوزيتيف في اختبار حمل هتلاقي الصفحه اللي بعديها وترجع للجدول ايه الاختبار الحمل ده انت لما تتجوز تلاقي كل شهر تاخر الدوره يوم تروح للطبيب الصيدليه تقول له عايز بيبي تشيك خلاص البيبي تشيك اللي مرسوم عندك في الصفحه اللي بعديها اللي هو ده عشان افهمك يعني ايه ويكلي بوزيتيف حته سنين كده فيها ديبريشن في الجزء حته داخل لجوه هي تصحى الصبح ما تعملش بالليل ده كان الصبح تصحى الصبح حط نقطه تيورين هنا هما دايما يعملوه بالليل اسمه بيبي تشيك تاخد نقطة واحدة وتحطها هنا بعد شوية هتتفرج على الخانتين دول الخانة الأولانية اسمها سي الخانة الثانية اسمها سي السي الكنترول السي ست أي واحدة أو أي واحد شوف أي واحد من الراجل كمان حط نقطة بول دي هيطلع له خط أحمر أهو يعني اذا كان راجل حط بول هنا هيطلع له خط احمر هنا تبين شيك ليه؟ لان ده كنترول كنترول يعني عشان تقارنه بالست اللي موجود ويطلع لك لونه احمر احمر في خط تاني ممكن يظهر تاني هنا في الست اذا ما ظهرش تبقى ايه؟ بعد دقيقه انت شفتها انا سنه هي نقطه بول والدقيقه عدد وبول لقيت ما فيش خط احمر يبقى نيجاتيف لقيت خط احمر نفس الدنسي بتاع ده يبقى بوزيتيف وهيلثي يعني بيبقى كويس طب لقيته فين؟ يعني ايه فين؟ خط فاتح بالنسبه اللي جنبه يبقى في اتش تي جي بس كميته ايه؟ قليله او لقيته ويكلي بوزيتيف فهمت؟ يعني لما حد سال في الامتحان يعني ايه ويكلي بوزيتيف؟ قول له ان الاتش تي جي اخباره ايه؟ واضح هو موجود بس واضح فعمل لي فين لاينز خط خفيف لونه احمر تقول السؤال ده تحت التلت ده امتى يحصل نيجاتيف بريجننس او نيجاتيف اتش تي جي امبلانت بعد الابورشن يبقى افتر ابورشن في الابورشن يعني افتر ابورشن بعد الشهر بيحصل امتى نيجاتيف اتش تي جي السؤال ده هتحفظه تقول من 4 ل 6 اسابيع شهر شهر ونص نفس ما بعد الشهر طب في الفيزيكولار بولي بعد الجديد الهرموني احنا هناخده لسه نيجاتيف اتش تي جي في 8 اسابيع اشمعنى؟ فتعرف الجديد الهرموني الحمل الفيصلي بيطلع كميات فظيعه من اتش تي جي يوم ما تفضي يختفي كام اسبوع طبيعي بقى يبقى في اختلاف يبقى بعد الابورشن نيجاتيف اتش تي جي امتى هترد؟ ها؟ من 4 ل 6 اسابيع طيب بعد الفيزيكولار مول امتى اللي هناخده لسه؟ هتقول له بعد 8 اسابيع في نفس الصف تحديد لما تعمل سونار هتلاقي نو فور ماتير سان. سؤال أبطل أموصر نيجاتيف اتش تي جي فور تو سكس ويك كتب دي خلاص فور تو سكس ويك يعني في شهر انت معايا دكتور بعد الفيديكولار مود أبطل الفيديكولار مود نيجاتيف اتش تي جي فور تو سكس ده في الجلد يا جماعة الدم بيطلع هرمون اسمه اتش تي جي يعني أنا مسقطه يختفي الدم في وقت قد ايه؟ بس يختفي خلال 6 أسابيع بعد الأبورشن خلال 8 أسابيع بعد ما طب العنب عملته بعد كده. طب وليه الطلب يا دكتور ولا ليه؟ أيوه احنا قلنا الفيزيكولا هرمون بيطلع كميات فظيعة للاتش تي جي خلاص عشان كده بياخد وقت عشان يخلوه. نيجي بقى على نور ماس ديران الرسمه اللي تحتيه. يعني ايه كلمه نور؟ ثور عاصفه. هتلاقي الصوره بتاعت السونار بتاعت النت ابورشن اللي انا بشتريها نقط سودا الصوره عندك سودا لانه اللي شفت ونقط بيضاء. النقط السوداء هيقول لك معناها ايه؟ اكتب تحت النقط السوداء healthy tissue يعني تيشو سليم بيبان لونه اسود في السونار. النقط البيضاء حاجات ميته degenerative tissue السوري ميت. فانا بلاقي بطش بيضاء degenerative tissue ونقط سوداء healthy tissue. الشكل اللي كان بيعمل زي العاصفه الثلجيه فبيسموه ايه مكتوب عندك؟ نو تور اثير. ايه في المنهج يعمل الصوت صور مقدرة تجميعة في ثلاث أسهم طبيعيين ثلاث أسهم على أسنيك الشمال ميزة أبوش ده موضوع النهاردة فيزيكو الأرمون حمل فيصلي ديجنريتي طب ميوكر فايبروري يعني ايه؟ يعني حصل ديجنريشن في الطب يبقى اشمعنى الطب يوكر؟ حد يعرف؟ يعني ما قلت تصفيرة ما قلتش انفلتيشن قلت لك ديجنريت سب ميوكس ده ازاي؟ اما عشان هو في الكابس نزولك في الكابس عشان اعمل ديجنريشن دايجنوز لازم تكون كل الحاجات في نفس المكان ما ينفعش اعمل ديجنريشن ويجوز حاجه طالعه من فوق يبقى انا عندي ليه اخترت سب ميوكس عشان جوه الكابس يبقى لما نيجي ان شاء الله في الفيزيكولار مول اقول لك السوفت وير بتقول لي ايه؟ ميرز ابوس الفيزيكولار مول ومين تاني؟ ديجنريت سب ميوكس فايبرز نعمل بقى السكند ترانزستور كده ما خلصت اللي هي الخانه دي سكند ترانزستور في الجدول. سكند بقى اللي انت هتنسوه ان شاء الله عشان كده تعمل بلاكت يقول لك ايه بقى؟ اتكلمني عن ميرز ابورشن بالفرد والسكند. سكند بقى بين الكيبل خلاص بص الكيبل شكله مختلف تماما عن فرد. تقول لك كده سيستيشن اوف ابدومينال انلارجمنت بطني مصل فرش. تاني سيستيشن اوف ابدومينال اكتر واحده تحس ان دول مش لوش تقول لك بطني مصل فرش خالص ده ايه ده واقفه بقى لها فتره هي بتحس كل ما تكبر بتتضمن اول ما تلاقي هو تقول لك ايه ما كبرتش. حاجه ثانيه سيستيشن ثاني ايضا اوف فيتال موفمنت حركة البيبي وقف ده كان بيبلبط طول الليل خلاص دلوقتي مفيش حركة خالص في بطني يبقى مات. في الآخر عندها ميلك سيتي امبريس وحد يقول لي دي ثالث يعني ليه اللبن نزل من صدرها أول ما البيبي مات؟ فاكرين كان في أكشن بفاكره بين الاستروجين والبلاكتين اللي هو إيه؟ يقول لك إن الاستروجين أنا بتاخد تكتبه إيه؟ بيزود البرولاكتين بس في نفس الوقت بينهبت جدا عشان كده في الحمل مفيش لبن. امتى ينزل اللبن؟ اما العيانه تولد الاستروجين ده يختفي يبتدي البرولاكتين يشتغل وينزل لبن. في الحاله دي بيبي مات يبقى كانها ولدت ولا لا؟ فيحصل ايه في الاستروجين؟ يقل فمين يشتغل البرولاكتين؟ يبقى انا بسالك ليه ملك سكريشن بروبلم بس تقول له انا الاستروجين قل فالبرولاكتين عمل اكشن يبقى الاستروجين قل فالبرولاكتين عمل اكشن. هل كل واحده بتتصل بيك او واحده في عيلتك يحصل فيها ميلك يعني ممكن يكون حاجه تانية خالص يكون دي اللي هو ايه بقى عملت الشغل اسمه عايش امال ايه ده قال لك نيفل استيميليشن حاجه لوكال خلاص يعني لما اجي لك انا في عيادتي ما تقولهاش ميت ولا مش ميت غير لما تعمل ايه سونار عملت السونار لقيته عايش يبقى السبب غير اللي احنا كنا متوقعينه ونطمن خلاص الحمد لله طب اقول لها ايه وفي ستات ما تذكرش تقول من عندك في العياده تقول رايح من اللي تروح الدكتور النهارده وقال لي البيبي عايش تقول لها ده حمار قالي لي انا معاك اما اللبن ينزل يبقى البيبي ميت تعالى اوديك الدكتور حمار عربه لواحد ما عندوش سونار ما بيجيبش يعني يحط كده الصوره مش واضحه يقول لها اه ميت طبعا خلاص روح من الزلونه ويلاقيه عايش ويستحيل مات خلاص فطبعا انا عايز نخلص من الموضوع ده نعمل ايه؟ فروح قايل لها كده بالظبط والدكاتره بتقتنع على فكره الستات تقول لها كده تقول لها حضرتك كرزت بص ده سر حضرتك كرزت العيل في ايدي تقول لك ليه يا دكتور؟ اللبن تبعه خلاص؟ الدكتوره بتقتنع والله بتقتنع وتقول لها ايه؟ ده في سر جديده خلاص مع الدكتوره بقى في سر جديده بتقول ان حقيقه اللبن لما ينزل بدري بيبقى معاه رزق كبير ده ربنا بقى خلاص؟ وحضرتك تقول لها بقى شوف اللي نفسك فيه هيتحقق ايه وهتجيب كده الحق؟ فطبعا خارجه من عندي مكتمه روح حتى ما تقولش الجزء اللي عارف يقول ده ميت خلاص؟ ده في نصيبه اذا رجع في لبن من صدري لا احسن خلاص؟ احنا عندنا والله بيقولوا كده في العيادة وبتقول الدكتورة اه وتبقى بص كل واحد يسمع حاجة فما تيجي تقول لها النعم حقيقي الله خلاص وتقتنع وتقنع نفسها وما تقولش جوزها حقيقي هتبقى كده لغاية لما تولد ولا لبن ايه؟ تبع العيادة يبقى ميلك سيتويشن هل انت يا ترى دي تلبس فقط الاجابة؟ لا ممكن يبقى نيبل سيميوليشن تيجي تسمع بقى العيانة اللي هو التايم فيتال هارت كاونت ابسنت لما تسمع بص العيانه تلاقي ابسنت فيتال هارت ساوند سونار ساين اوف شرعي ساين اوف انترا كرانك في ناس قالوا ما خدناهاش انا هشرحها مشطوبه انا هقول خلاص ساين اوف انترا كرانك فيتال ده في اخر سؤال وده سؤال سهل سهل لحد بطريقه ثانيه اخر سؤال هتلاقيه في الصفحه الثانيه تحت رسمه البيبي ده البيبي ده مرسوم عندي اخر الصفحه الثانيه اكتبوا عليه البيانات بس ازاي اعرف ان في بيبي ميت في السونار راسه كولابسد مش عايز كلام راسه كولابسد اهي يعني لاقي العظم مركز على بعضه ده ميت ايه ده راسه كل حاجه ايه السبب يبقى طلع فهم من الهيد ويكتب فولدنج ساين ايه فولدنج دي اف بي اي S P A L D I N G كفاية كلام folding sign الصفحة الثانية تحت تبدأ على رأس البيبي folding sign يعني ايه folding قلنا collapse of head طلع ان ظهر البيبي في السونار دايما بيبقى عاملة زي الشوك الترماني كرام لايت شوف هنا ده ثاني كومبلكس جميل كده وتقول ده زي ما انت شايف الكاسر يبقى ثاني حاجة angulation of the spine ثالث حاجة الريت تلاقي الريت بتاعت الريت عامل زي المشاة الحديد الجميلة اللي بتلاقي خطوط خطوط خطوط سونار كده جنب بعض هنا لما مات الشيست حصل له كولاب فالعظم كله ركب على بعض شايفين يبقى كولاب اوف ذا شيست كولاب اوف ذا شيست بص على رجليه بقى لما تيجي تبص على عظم رجليه دايما اي ريت عظم رجليه تلاقيه بيلمع كده ليه؟ شايني كده وكاني ابيض عشان الكلب هنا في الحالة دي هل في كلب خلاص بقى ده بقى له بقى له اسبوعين ثلاثة فهلاقي حاجة اسمها راريفاكشن اوف بون يعني ايه كلمة راريفاكشن؟ يعني البون عنده فين؟ مش واضح مش ابيض اسمه راريفاكشن اوف بون السنة اللي فاتت بقى حصل حاجة غريبة بيقول له قول لي خمسة مش أربعة خلاص؟ هو كله كلب أربعة اللي هما دول فولدنج وانجوليشن وكلابس وراريفاكشن هتلاقوا دول خمسة اللي هي اللي مكتوب عنه بيقول لك البيبي لما يموت رجليه تيجي ناحيه راسه ازاي؟ هتلاقيه لف على بعض كده بقى تكور كده فبعمل زي الكوره يسموها ايه؟ بول ساين بول كوره بيلعبوا بره خلاص؟ يبقى ان هو بول ساين تلاقيه تكور البيبي كده وكلها بتبقى على بعض اسمها هايبر فليكشن في حد قال لك يعني ايه بول ساين؟ قول له هايبر فليكشن افترض واحد السنه دي غلط وقال لك خلاص؟ وانا بقى نعمل بحث اللي جاي سته جازت في السيركوليشن يبقى ده بيبي نفس الخلاص الجيزيشة المليانة جهاز الاستثمار يبقى بيبي ده ميت في قلب بطنه، يبقى هتزود لي 6 جهاز عايزهم folding angulation of the spine collapse of the chest rarefaction of bone all the spine اخر واحدة جهاز الاستثمار. ان شاء الله النهار النهاردة اللي هيحضر الساعة 2:30 لما بتوع لهم الاولاني اللي هو حلو الحفله الساعه 3:00 اللي هي الجنرال تيم بتاع هو ورقتين بره بياخدهم ونهايه الكونتاكت الثالث. بقيت الناس يوم الاحد معايا يوم السبت انا قلت الساعه 8:30 هيبقى فرصه تمام الاولى والثانيه بتوع الكوريكولم بس بتوع الراوند بتوع الكوريكولم فقط حتى هتعرفوا المواعيد عشان الاجازه. في اجازه؟ لا واحد